فضلت سمعتم ذكرتم ان لا يبيع الانسان بضاعه حتى يحوزها، يعني حوز البضاعه سيكلف المشتري عبء مالي كثير، وبالتالي سيتحمل المشتري الاخر يعني. واحيانا عندنا في مصر يبيعون الطوب، ورش طوب البلوكات يعني يبنوها، هذه لا تفترض اليها مثلا عفن ولا عطل ولا نقص ولا شيء، لانها تباع بالعدد. فيعني النبي يطلق عليه الصلاه والسلام، انه يطلق امر بالقبض على يبيع ما ليس عنده، فلا فرق بين طوب وغير طوب. ولا يتحمله هذا من الاجور، يتحمله الاخر اذا باع، يتحمله الاخر، واما تحمله المحتاج محتاج الى حاجه، لا يشتري هذا الشيء الى اجل، لا يشتري من الكثير، يتعبر يكتفي بالامر اليسير، ويقتصد ان يتوسعوا في الاموال والتجارات حتى امروا انفسهم وحتى وضعوا في الرداء. اذا لم تكن النيه التجاره ان هي الحصول على المال، يبتغي من هذا الحصول على المال وذلك المسك هذه الطريقه، هل يجوز المال فائدة في المال يأكل منه ويكتسب منه وينفق على عياله؟ أمر مطلوب، لكن مش بالطريقة الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.